أحسن الله إليكم وأثابكم، هل يجوز دخول كنائس النصارى ومعابد اليهود بغرض الاطلاع على ما فيها؟ الظاهر لي أنه لا مانع من دخولها بغرض الاطلاع على ما فيها لسببين. السبب الأول أن يتبين للإنسان قدر نعمة الله عليه بدين الإسلام، فإن المعروف أن دين النصارى واليهود لا يبيح لمعتنقيه أن يتعبدوا لله إلا في أمكنة خاصة، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهم لا يتعبدون إلا في أماكن خاصة. فهو يدخل الكنيسة أو متعبد اليهود ليشكر الله عز وجل على دين الإسلام الذي من الله به عليه وجعل جميع الأرض له مسجدا وطهورا. الشيء الثاني أو السبب الثاني مما أرى أنه مبيح لدخول الكنائس ومتعبدات اليهود أن يعرف الإنسان ما هم عليه من الباطل حتى يتمكن من الرد عليهم، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرد عليه. ولا تفكر أن شخصا يرد على باطل ردا مقنعا إلا إذا كان عالما به. ودائما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا دخل عليهم ليعلم ما هم عليه من الباطل ليتمكن من الرد عليهم فهذا طيب ولا بأس به. ولهذا نرى أن علماء المسلمين ولا سيما من وهبهم الله العلم والعقل كشيخ الإسلام ابن تيمية عنده من علم الفلسفة والمنطق والكلام ما يرد به على أهل الكلام والفلسفة والمنطق، فأرى أن لا بأس بدخولها لينظر ما هم عليه من الباطل فيتمكن من الرد عليهم، ولينظر ما هم عليه من الباطل فيشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.